أترك لكم سلاما، أعطيكم سلامي، قال الرب مملوء محبة، ليس كما يعطي العالم، إنها سلام إلى الأبد. سلام الرب سلام أدونا، سلام يحفظ قلبي. سلام الرب سلام أدونا، سلام يطرد الخوف، لا يوجه الرب وجهه نحوي، وليعطني السلام. يحفظ قلبي وأفكاري.